ثم قال رحمه الله: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من آخر. الظاهر، الظاهر في اللغة الواضح، الظاهر في اللغة الواضح والبين. وأما الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. أن يحتمل معنيين يكون أحدهما أظهر من الآخر. فإذا قلت مثلا: رأيت أسدا، رأيت أسدا، فكلمة أسد يحتمل أن يراد بها الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد بها الرجل الشجاع، كذا ولا لا؟ فحملنا لها على الحيوان المفترس يسمى ظاهرا، وحملنا لها على الرجل الشجاع يسمى مؤولا، مؤولا. وذلك لأن المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي لكلمة أسد ما هو؟ الحيوان المفترس. طيب، إذن الظاهر نقول هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. كلمة توضأوا يحتمل أن يراد بها الوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة، ويحتمل أن يراد بها النظافة، ويحتمل أن يراد بها النظافة. لكن أيهما أظهر؟ نعم، نقول المعنى الشرعي أظهر، لأن الأصل حمل كل كلام على عرف الناطق، عرف الناطق به، عرف الناطق به. طيب، إذا نقول الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر. قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل، يسمى ظاهرا بالدليل. يؤول يعني يصرف عن معناه، هذا التأويل، يعني يصرف عن معناه، لكن يقول بالدليل، يكون بالدليل. وقوله رحمه الله يؤول الظاهر، شرع في الكلام على التأويل. والتأويل لغة من الأول وهو الرجوع، التأويل باللغة من الأول وهو الرجوع، وهو ترجيع الشيء، ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. وأما اصطلاحا بالمعنى العام، ليس عند الأصوليين، اصطلاحا بالمعنى العام هو رد الكلام، رد الكلام إلى الغاية المرادة منه، إما بشرح معناه وإما بحصول مقتضاه، إما بشرح معناه وإما بحصول مقتضاه. واعلم أن التأويل يطلق على ثلاثة معان، وكلامنا الآن من حيث العموم لم ندخل في كلام في الأصول. المعنى الأول يطلق بمعنى التفسير، يطلق التأويل بمعنى التفسير، وهو على هذا المعنى إيضاح الكلام بذكر معناه المراد منه، إيضاح الكلام بذكر معناه المراد منه. ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن ليوسف: نبئنا بتأويله. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل، يعني علمه إيضاح المعاني بالنسبة للقرآن الكريم. ومنه أيضا قول ابن جرير الطبري رحمه الله: تأويل قوله تبارك وتعالى كذا وكذا، يعني تفسير، تأويل بمعنى التفسير. الإطلاق الثاني، الإطلاق الثاني للتأويل بمعنى مآل الشيء، مآل الشيء وعاقبته، يعني يطلق التأويل ويراد به مآل الشيء وعاقبته. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله فعله، أمرا أو ترك، يعني إن كان أمرا فأمر، وإن كان نهيا فترك. إذن يطلق التأويل بمعنى مآل الشيء وعاقبته. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله فعله. مثال الخبر قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله.